السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن ثمت فضيلة إلا هذه بأن يذكركم الله جل في علاه عنده لكفى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا له إلى الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. صلى الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. ما زلنا مع هذه المجالس، مجالس العلم، نتعلم عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عما يعني ندور حول مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالساحة فيها ما فيها من الغبش والتلبيس والتخليط، وفيها ما فيها من الجهل المركب، وفيها ما فيها من النقل مع عدم الفهم، وفيها ما فيها من تجيش الأدلة على يعني أقوال ليس لها ثمة وزن عند السلف، يعني لا تكون نابعة من السلف. هذه مسائل يعني صراحة والله يدمى لها القلب. ولذلك نقول دائما بأن الله تعالى قد يعني أعطى مواصفات دقيقة لمن يرجع إليه في عضل المسائل. قد قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك يعني لا يتصدر في هذه الأبواب التي هي من الأبواب الشديدة الظلمة إلا من أتقن العلم، فالله المستعان. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وإياكم وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. عندنا الكلام في أصول الفقه، ما زلنا مع الأدلة النبوية في القواعد الأصولية، وحتى ينهينا ربنا جل في علاء منها. وأن هذا العلم من أعظم العلوم نفعا وأشرف العلوم قدرا، وكل العلوم يرتكز أو كل العلوم يرتكز على هذا العلم. وأيضا قد قال علماؤنا بأن يعني العالم الذي لم يكن له نصيبا أو لم يتخذ نصيبا من هذا العلم لا يمكن أن يتصدى للناس. ولذلك نقول: لا تجد فقيها مدققا محققا عاري عن الأصول بحال من الأحوال. وهذا تطبيق عملي للأصول في الكلام على الأدلة النبوية في القواعد الأصولية. من هذه القواعد الأصولية ما زلنا أولا مع الدليل الثاني من الأدلة وهو السنة. تكلمنا عن الكتاب ونحن بصدد الكلام على السنة. من القواعد من أدلة القواعد الأصولية قاعدة تجوز رواية الحديث بالمعنى، تجوز رواية الحديث بالمعنى. إذا قلت بأن الأحكام ترتكز على الكتاب وترتكز على السنة، فالسنة قد يجوز بعض العلماء رواية الحديث بالمعنى. هذه القاعدة صراحة ليست غير متفق عليها بين علماء الأصول، بل مختلف فيها أيضا بين المحدثين، بل المحققون من المحدثين يمنعون ذلك. لكننا سنأتي بالأدلة ثم نبين هذه المسألة وكلام العلماء فيها. الحديث الأول: نضر الله امرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. وأيضا في حديث نفسنا، طبعا حديث هذا الحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي في السنن، حديث ابن مسعود: نضر الله امرأة سمع مقالتي، يستدل العلماء به بقوله أن النضارة استحقها بحفظ الحديث وتأدية الحديث على ما هو عليه، وأن كان الآخرون أيضا يعني قد احتجوا بمثل هذا الحديث. الحديث الثاني حديث الصحيح: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هو الشاهد الذي نتكلم فيه، قال: ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. قال البراء بن عازب: قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. قالوا: إنكار النبي صلى الله عليه لما بدل رسولك مكان نبيك، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك وقال: لا، قل: ورسولك الذي أرسلت. وأيضا حديث سلمان الليثي قال: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث فلا أستطيع أن أرويه كما سمعت منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى، قال: فلا بأس. إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا فلا بأس. وأيضا الحديث الأخير في هذا الباب المتفق عليه من البخاري ومسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والمعنى بأن هذه الحديث يتجذبها أطراف الخلاف، منهم من يحتج بالحديث على صحة ما يتبنى من عدم جواز الرواية بالمعنى، ومنهم من يأخذ الطرف الآخر ويقول بجواز الرواية بالمعنى. هذه مسألة خلافية بين العلماء، وفيها أقوال كثيرة في أقوال الاختلاف، وإن كنا نرى باختزال هذه الأقوال على قولين. أقول: القول الأول المنع والتشدد حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لهم وجاهة قوية جدا من الأدلة الأثرية والنظرية. أما الأدلة الأثرية فهو قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالجزم في قوله ما أتاكم بالنص لا بالمعنى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. وهنا يستدلون بالحديث من وجهين: الوجه الأول أنه قال: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، وعاها على وجهها، حفظها على وجهها، ثم بلغها كما حفظها. والوجه الثاني من وجه الدلالة: قال رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. والمعنى بأنه ستترتب أحكام فقهية على هذا النص، فلا بد أن يكون نصا نبويا، لأنه ستترتب عليه الأحكام الفقهية، فلا يكون إلا على النص. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ورسولك الذي أرسلت البراء، قال لهم السلام: لا، قل: ونبيك الذي آمنت بنبيك الذي أرسلت، لا تقل ورسولك. فقالوا: إذن دلالة واضحة جدا لما أنكر عليه السلام، مع أنه النبي في معنى الرسول، بل الرسول نبي وزيادة. يعني هو لما بدل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أخذت مضجعك فقل: آمنت بنبيك الذي أرسلت، هو قال: آمنت برسولك الذي أرسلت، والرسول نبي وزيادة. يعني هو لم يبدل، قال: الرسول نبي وزيادة، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، قل: ونبيك الذي أرسلت. ومن ناحية النظر هم يقولون بأن الأحكام المتعلقة بهذه النصوص أحكام مترتبة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى بالمعنى يمكن أن يحيل المعنى عن أصله، وأيضا أن يرتب أحكاما لم يكن يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، فتؤول بعد ذلك إلى أن كل أحد يتكلم بما فهمه من النص ولا يروي النص، والنص قد يكون المراد منه غير الذي فهمه الراوي، فلا تكون ذريعة للعب بمثل هذا، فلا يصح حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى أن ينزل تحت قوله سلم من روى حديثا يرى أنه من الكذب، فهو أحد الكاذبين، القول الثاني هو قول جماهير المحدثين من الخلف والسلف. أولا أصحاب القول الأول هم مالك وأحمد، وقبل هؤلاء عبد الله بن عمر يشدد جدا في هذا الباب. ابن عمر يعني لما جاءه رجل وتكلم في مسألة غير حرفا واحد قال: أخطأت، أو رد عليه ذلك وأنكر وبين وصحح له الحرف الذي أخطأ فيه. وابن سيرين أيضا كان متشددا جدا في هذا الباب، لذلك بعضهم عندما رأى، يعني أنا ما أذكر من رأى رؤية بأن ديك يعني أخذ اللواء فأعطاها الآخر لمعها وأعطاها فوق ما هي عليه، والثاني أعطاها أقل ما كانت، والثالث أعطاها مستوية كالرجل حافظ من المحدثين لا أذكره الآن، لكن هو لما تكلم قال الذي رونقها هو الحسن البصري، لأنه يعني جميل العرض وكلامه عليه هالة النبوة. قال والذي أعطاه على ما هي عليه هو فلان، أنا ما أذكره الآن، والذي يعني أنقص منه ابن سيرين. ليش؟ لأنه يخشى يقول يعني يراجع نفسه، هل هذا الحرف هو الذي قاله، هو الذي قاله ابن عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذا ليس بهذا الحرف، فيسكت على ذلك ولا يأتي بالحديث على وجهه، لأنه إذا انخرم عنده حرف لا يستبدل غيره بشدة التحري الذي هو في مسألة النقل على نفس النص. القول الثاني قول جماهير المحدثين من السلف والخلف، هذا على الأقل لو تكلمنا سنقول كفى الكفة الأولى، عندنا الكفة الأخرى فيها ما فيها من العلماء من علماء الصحابة، وأعظم ما نتكلم به هنا البخاري جبل الحفظ وصنيعه في الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول يدل على ذلك، شاهد على ذلك. فكثير من الأحاديث يعني أو بعض الأحاديث رواها الإمام البخاري كانت بالمعنى، رواها بالمعنى. فالحق بأننا نقول بأن جماهير السلف والخلف يقولون بجواز الرواية بالمعنى، واشترطوا لها شروطا كما سنبين هذه الشروط، لكن هؤلاء اتفقوا على جواز الرواية بالمعنى ولهم في ذلك أدلة كثيرة جدا. قالوا أما الدليل من القرآن، في أحد ممكن يتخيل إيش الدليل اللي يكون من القرآن الذي يعضد ما يقولون؟ خلاص كما قال، نعم هذا الصحيح. هم يقولون الآن لما يكلمنا الله تعالى عن موسى عن إبراهيم اللغات مختلفة، وهو يكلمنا بأي لغة؟ باللغة العربية، يبقى بالمعنى ولا غير المعنى؟ بالمعنى، هذه دلالة واضحة جدا أنه يكلمنا عنه بالمعنى. وموسى عليه السلام لما جاء وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، هل كان هذا بالعربية أم بالعبرانية؟ بالعبرانية، يعني فإذا نقلها الله لنا بالمعنى. وأيضا إبراهيم عليه السلام وكلام الله تعالى إبراهيم كانت بالمعنى وليست نصا. فالغرض المقصود أن هذا دلالة واضحة جدا في القرآن أن الله نقل لنا أخبار الأمم السابقة وكلام الأمم السابقة بالمعنى، فهذا فيه إشارة لتجويز النقل بالمعنى. والقول والدلالة الثانية أو الاستدلال الدليل الثالث يستدلون به حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال فيه وسلم إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصابتم المعنى فلا بأس. هذا حديث فاصل في النزاع، لكن هذا الحديث لم يصح، هذا حديث موضوع. قال بعض علماءنا هذا حديث موضوع لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم استدلوا بأدلة أخرى كثيرة. من هذه الأدلة في عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو أحد الإسلام بعث إلى أمراء البلاد ببعض الولاة أو بعض الذين يأتمنون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب إليهم، فيقرأ لهم ويترجم لهم بالمعنى في قول سلم بسم الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم هرقل. قال له سلم أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين. هذا ما يمكن أن نقول بأن سلم كتبه له بالإنجليزية، سلم لا يكتب العربية، هو أمي أصلا صحيح. فهو لما قرئ على هرقل ترجم له بالمعنى، وهذه دلالة واضحة بالاتفاق أنه لما ترجم بالمعنى لهم فيها دلالة على جواز الرواية بإيش؟ الرواية بالمعنى، أن سلم أقر بذلك. وأيضا صنيع الصحابة يعني كتب السنة طافحة بهذا الباب، صنيع الصحابة يظهر ذلك. وأن جابر بن عبد الله لما سئل عن حديث قال أتظنن أننا نأتيك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك أو حول ذلك وهو ذلك، فهو يقول بالمعنى. وأنس أيضا يقول أنه ما من أحد وصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس النص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقاربون المعنى في هذا. وأنت ترى في حديث الحيطة من ابن مسعود كان يقول حديث ثم يقول أو كما قال دلالة أنه يروي بالمعنى، وإذا شك في شيء قال أو كما قال. وكما قلنا الواقع يشهد لذلك. حديثنا لو ضربنا مثلا بهذا حديث بول العربي في المسجد، هذا الحديث له أكثر من 13 رواية مختلفة أو 9 روايات مختلفة، كل هذه الروايات مختلفة. طبعا لا نقول بأن القصة متعددة وأن يعني 10 من الأعراب دخلوا على المسلم فعلوا ذلك، هذا خطأ مبين، هو رجل واحد والدخول في مكان واحد وإلى مسجد واحد والفعل واحد، أنه أخذ من ناحية المسجد وإيش وبال، لأنه أول ما دخل يعني بعض الروايات قال أول ما دخل قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، ثم ذهب إلى ناحية المسجد فبال. الرواية الأخرى أنه ذهب أول ما دخل وسلم ذهب إلى ناحية المسجد وبال، فبعدما بال هم الصحابة به، فلما هم الصحابة به فقال وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله أو بوله، ثم بعد ذلك ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها من إيش من عمل الناس، إنها لذكر الله جل في علا وللصلاة. فقام فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. التقديم والتأخير هذا استجازه الصحابة الآن، ما قالوا هذا من الأول والثاني قال لا أتبع الدعاء كان تابعا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا رفيقا به في التعليم. وأيضا في النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع عليه بوله، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع عليه بولته، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه سجلا مما. فكل هذه الروايات مختلفة واختلافها ظاهر جدا عند العلماء، وهذه الروايات المختلفة في قصة واحدة في رجل واحد في إيش في حالة واحدة تدل دلالة واضحة جدا على الجواز أو جواز الرواية بالمعنى. ففعل الصحابة يقر بذلك، ولذلك قال أنس جزما بأننا لم ننقل لكم نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما يقارب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بعض العلماء يعني اشترطوا شروطا لجواز الرواية بالمعنى، هم قالوا الشرط الأول أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومدلولات الألفاظ، وهذا أمر صراحة مجمع على الاشتراط به، لأنه إذا لم يكن خبيرا بالمعاني ومدلولات الألفاظ فإنه سيترتب على ذلك الأحكام، لأنه ما من نص جاء من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويترتب عليه حكم، فلا بد أن يكون خبيرا بالمعنى حتى لا يعني تتبدل الأحكام بعد معرفة المعنى. أيضا يكون الراوي خبيرا بما يحيل المعنى، خبيرا بما يحيل المعنى، لأنه لو كانت الكلمة من الأضداد أو غيرها فإذا أتى بها على غير وجهها يحيل المعنى كلية، يكون المعنى فيه الجواز ثم هو يأتي بلفظة يحيل المعنى من الجواز إلى الحرمة، أو يكون المعنى على الوجوب فيأتي فيحيل المعنى من الوجوب إلى التحريم. فهذه المسألة أيضا مشترط متفق عليها في الاشتراط لمن يروي بالمعنى. الاشتراط الثالث ومهم جدا هو أنها يعني يشترط عند العلماء ألا يكون اللفظ متعبد به، ألا يكون اللفظ متعبدا به، لأن اللفظ المتعبد به يجب أن يأتي به على وجهه، وهذا أصل أصيل يرد على الاحتجاج بحديث لا قل ونبيك الذي أرسلت. فقالوا يبقى إذن لا يكون اللفظ متعبد به، فإن كان اللفظ متعبد به فلابد أن يأتي به على وجهه. هناك شرط آخر مهم جدا في هذا الباب، وألا يكون الحديث من جوامع الكلم. لكن يا ترى لما اشترط هذا الشرط؟ لما اشترط العلماء على أن إيصال الحديث بالمعنى يجوز بشرط ألا يكون هذا الحديث من جوامع الكلم؟ صحيح، لكن ممكن يقارب. نعم ممتاز، هناك بقى فوق ذلك، طالما انت لغة عربية يبقى لابد ان تأتينا بما هو فوق ذلك. كلما كثر الكلام كلما كثر السقط. طيب لكن احنا نقول بقى ما فوق ذلك. ممتاز، انت موفق يا ابني، ما هي في شيء وراها بقى اللي عندك بتقبل يد امرأتك قبل ان تنزل، بتقبل في شيء خفي خلف الستارة بتعمله فبتوفق. نعم هذا هو جوامع جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، إعجاز من باب المعجزة، فلا يجوز ولا يستزيج أحد أن يتكلم بالمعنى ولا أن يصل إليها بحال من الأحوال، وهو من باب الإعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلافا للأشاعرة الذين يرون بأنه لا يمكن أن نقول بتصديق النبوة إلا بإيش بالمعجزة الحسية فقط، وهنقول لا من باب المعجزات أيضا جوامع الكلم من باب المعجزات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فجوامع الكلم دالة على صدق السلام وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يصح أن يروى بالمعنى. وأما الرد على وهذا راجح صحيح لا محيد عنه، وهذا صنيع البخاري، فلذلك نرد على من قال نضر الله امرأة سمع مقالتي يحتجون بها على أنه لابد أن يعي ما يقال ويأتي بالنص يعني ينقله، فنقول في الحديث رد عليكم، السياق نفسه من المفسرات. قالوا كيف؟ قلنا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها أكمله كما أو كما هو الآن كما وكما. إذن الكاف دل على مسألة التشبيه القريبة هي بالمعنى، فيها إيش؟ فيها من السياق دلالة وإشارة على جواز الرواية بالمعنى، هذا الراجح صحيح. وأما في حديث ورسولك الذي أرسلت أو نبيك الذي أرسلت فالتوجيه نقول نحن نتفق معكم على هذا الحديث، لكن نقف عنده لا نوسع الدائرة لا نعممه، هي حالة خاصة في الألفاظ المتعبد بها، فنقف عند هذه الألفاظ المتعبد بها، وبهذا يكون الأمر يعني اتضح بأنه يجوز للرواية بالمعنى. لكن أريد أن ألفت الانتباه أن بعض العلماء يقولون عند النقل ما يصح، يعني أنت لو بتصنف كتاب وتريد أن تستدل أو تريد أن تأتي بتجميع الأدلة الكتب عندك السنة مدونة، فليس لك أن تستجيز أن تروي بالمعنى، أنت تأخذ اللفظ الموجود في الكتب وتنقله ولا تكتبه بالمعنى. الأمر واسع عندما تلقي درسا، عندما تلقي خطبة، عندما تحتج بالمذاكرة أو المناظرة مع الآخرين فلك أن تستدعي الحديث بالمعنى ولا تحجير عليك بذلك ما دمت لا تخل باللفظ. كنت أدرس مع دكتور مسفر بن غرام الله الدوميني اللي هو يعتبر الباني الرياض، رجل فحل في الحديث، فكنت بتكلم معه على أننا أصابتنا العجمة، فهل نستجيز ونحن قد أصابتنا العجمة بالرواية بالمعنى؟ قال يعني هناك بعض الأحاديث أو الآحاد التي يستصعب فهمها على كثير من الناس، لكن كثير من طلبة العلم ولو لسه في بادئ الطلب سيعرف ويعلم ويتعلم ويفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده، هذه شريعة غراء جاءت بسهولة ولين يتعرف عليها الجميع، فلذلك يجوز لطالب علم مبتدئ أن يروي الحديث بالمعنى. هذا بالنسبة لهذه المسألة وهذه الأدلة على هذه القاعدة التي نتكلم عنها. القاعدة التي تليها: يجوز للراوي تقطيع الأحاديث، يجوز الراوي تقطيع الحديث، يعني هذا تقطيع الحديث هو أن ينقل بعض في مواضع وبعض آخر في مواضع آخر في موضع آخر، أن يأتي بجزء من الحديث ثم يعني في مكان آخر يأتي في جزء آخر. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. قول بعض المتشددين قالوا لا يجوز تقطيع الحديث لأن تقطيع الحديث سيش سيحيل المعنى، ورجعنا للمحظور الأصيل الذي اتفقت عليه الأمة أنه لا يجوز إحالة معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا جزما يجب عدم تقطيع الحديث لأنه وسيلة إلى تقطيع إلى إحالة المعنى، وهذا كلام فيه خطأ، وأيضا الواقع يعني يصدق جواز ذلك لأنه قد يستدعي المحدث أو العالم الجزء الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: جدهن جد، هزلهن جد. هذا رجل الآن رجل كان قاضيا وجاءت هند وزيد، هند وزيد تخاصما تشاجرا، فجاء زيد فابتسم لها قال أنت طالق طالق طالق وابتسم وضحك لأنها لما قال أنت طالق خرت مغشية عليها، ثم لما استفاقت قالت طلقتني هانت عليك العيشة، قال كنت أمزح معك لكني أردت إخافتك ولكني أمزح معك لا أستطيع العيش من غيرك، فقالت لها إن المسألة ليست بلهينة والأبضاع فيها ما فيها من المنع، فنذهب إلى القاضي. فذهبوا إلى القاضي، كان القاضي بقى شافعيا مالكيا دعك من هذا، القاضي نظر فقال ما بك؟ قال يعني كنت أمزح مع امرأتي فقلت أنت طالق مزحا، فقالت المرأة أيقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ هنا القاضي قال بانت منك بينونة كبرى، وكان القاضي يعني حاسما في هذا الباب، بكى الرجل وبكت المرأة وطلقت، فقام الرجل يريد منفذا فقال أتقضي بغير دليل؟ ما دليلك على ذلك؟ القاضي نسي ما الدليل حتى دعا ربه أن يأتيه الدليل، على الأقل استذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: جدهن جد وهزلهن إيش جد. فقلنا له إذن يكفيك أن تقول الطلاق وتقف، لأن شاهد الأمر الذي تتكلم فيه هو طبعا الطلاق والعتاق والنكاح. طيب هو الرجل القضية عنده قضية طلاق أم نكاح أم عتاق؟ طلاق. فيجوز له يقول له قال مسلم ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق ويقف. هل سيعاتبه أحد؟ هل سيراجعه أحد؟ هل يقول أحد أنت أحلت المعنى عن أصلي؟ لا. فهنا يستحضر القاضي، يستحضر المحدث، يستحضر العالم جزئية الشاهد من الحديث. هنا قطع الحديث ولم يحل المعنى، ولذلك يعني باتفاق المحققين أنه يجوز. وهذا صنيع من؟ البخاري. يعني أنت انظر إلى كتاب صحيح البخاري وترى كيف قد حتى بعض العلماء قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري بسبب هذا الأمر. قال يتعبنا جدا حتى نلملم شمل الحديث فنأتي به، هنا موضع وهنا موضع وهنا موضع. طبعا هذا لا يعلمه إلا من النبلاء الرفعاء. صنيع الإمام البخاري أرفع بكثير من صنيع الإمام مسلم. حقا يمكن أن تتعب فيه البحث عن الحديث، لكن البخاري هنا يعطيك الفقه من الحديث. وقلنا بأن المقصود الأسمى من المتون فقه هذه المتون. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. فالبخاري هنا يبين لك الفقه الراقي السامي الذي يتفقى به الإمام البخاري في التبويب وأيضا في تقطيع الأحاديث، يأخذ الشاهد من الحديث يستشهد به ويكون الأمر على ذلك سامي. إذن يجوز تقطيع الحديث؟ نعم يجوز تقطيع الحديث، وهي مسألة أو هذه القاعدة أيضا مرتبة على القاعدة السابقة وهي جواز الرواية بالمعنى. القاعدة التي تأتي تلي هذه القاعدة: قول الصاحب أمرنا بكذا نهينا عن كذا، هل تحمل على الرفع أم لا؟ القاعدة أمرنا بكذا، قول الصاحب أمرنا بكذا نهينا عن كذا، تحمل على الرفع، تحمل على الرفع. وقد استدل العلماء لهذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. دخلنا في وعكة الآن فقهية ما ندري نفصلها لكم أم لا. والحديث الثاني: نهينا عن اتباع أو معطية، قد نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذه مسألة أيضا فقهية من الأهمية بمكان. عامة مسألة أمرنا أو نهينا، هذه المسألة فيها خلاف في العلماء. قال جمهور العلماء يحمل الأمر والنهي على أمر النبي ونهي النبي، يعني أمرنا أو نهينا الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هو رسول الله. يبقى هذا الحديث في حكم الرفع. لما تقول أم معطية نهينا عن اتباع الجنائز، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا الجنائز، يبقى نهينا النهي من النهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في حكم المرفوع، هذا الحديث في حكم المرفوع. خالف بذلك بعض الأصوليين وأيضا بعض المحدثين، لأنه اشترط شرطا كما سنبين بأنه لابد أن يقول في زمن النبي، يعني كما يقول كنا نفعل كذا لابد أن يضيف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم الاحتمالية واردة أن يكون الآمر هو من؟ أبو بكر، أو النهي هو من؟ أبو بكر. فقالوا احتمالية واردة، وإن كانت الاحتمالية فلا يصح أن نجزم بأنه مرفوع. من الأصوليين الكرخي والسرخسي والجصاص، وأيضا من الشافعية إمام الحرمين، قالوا هذه الصيغة لم يكن فيها التصريح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في حديث النبي أن يصرح الصحابي قال رسول الله، سمعت رسول الله، أخبرنا رسول الله، أنبأنا رسول الله. فلما لم يقل ذلك، ما الذي حمله على ألا يقول ذلك؟ فلو كان سمع ده الشرف، كل الشرف أنه يقول وكنت في مجلس النبي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، قال لي كما قال أبو هريرة، أوصاني خليلي بثلاث، وقال أبو ذر أوصاني خليلي بأنه ما سجد عبد سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فقالوا معنى أن الصحابي الجليل حاد على التصريح عن التصريح بالسماع دلالة واضحة جدا أنه لم يسمع من المسلم، أو شك في السماع من المسلم. ولو كان جازما لقال أخبرني سمعته، لقال أخبرني وسمعته. فلما لم يجزم إم أقل الأحوال أنه احتمال الشك وارد، وإن كان احتمال الشك وارد فالأصل الحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. الغرض المقصود قال العلماء إذا أمرنا نهينا لا يكون له حكم الرفع. الراجح الصحيح في ذلك بأن أمرنا أو نهينا لا يمكن أن تكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتجرأ أحد من الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وأن ينهى، والقرآن شاهد على ذلك. إيش الدلالة من القرآن؟ ممتاز، هي الآية هكذا، قال الله تعالى لا تقدموا بين الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وإيش ورسول، ولو أمر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يمكن للصحابة أن يفعل ذلك. لذلك قلنا بأن لفظ أمرنا نهينا لا يمكن أن يكون إلا مرفوعا، والأدلة على ذلك كثيرة. احنا عندنا مثلا في قول مقدم صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها تقول أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما دخل علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجانبه أبو بكر، فقال نظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد علي بن طالب مسلكا ولا مكانا يجلس فيه، حتى أفسح له أبو بكر وقال ها هنا مكانك يا أبا الحسن، ها هنا مكانك يا أبا الحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، وهذا أصلا أمر من القرآن يؤتي كل ذي فضل فضله. فعائشة تقول أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فيها دلالة واضحة جدا أن هذا الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما أخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، فقال له زيد بن ثابت خلي الناقة يا ابن عباس، ويريد أن يردد على مسامعه مكانة ابن عباس، قال خلي الناقة يا ابن عم رسول الله. فنزل ابن عباس فقال والله هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. هو ما يقول أمرنا من الآمر النبي؟ طب من وين ترى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه؟ وأيضا الذي قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها لما جاءتها معاذة رضي الله عنها أرضاها تسألها على الصيام والصلاة، حالة كونها حائضا، إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، طيب لما تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فانتهرتها عائشة رضي الله عنها أرضاها وقالت أحرورية أنت من الخوارج، أحرورية أنت، كنا نصنع ذلك في زمن السلام فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأذعنت معاذة كنا نؤمر، من يأمر عائشة رضي الله عنها؟ هنا الآن في إسقاط لفرائض، هذه المسألة أعظم مما تكون، فيها إسقاط لفريضة وهي أهم فريضة بعد الشهادتين ألا وهي الصلاة، وفيها إسقاط، فلا يمكن أن يكون هذا الإسقاط إلا بأمر من الوحي وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. ها؟ حتى لو الحديث الرواية الأخرى ما فيها أيضا التصريح، قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة في رواية الصحيحين متفق عليها، ولا نؤمر بقضاء، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ففيها دلالة أيضا واضحة جدا على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح الصحيح. قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نهينا، هذه تحمل على الرفع. أيضا من القواعد التي تتعلق بهذا الباب وهي آخر القواعد في الأصول اليوم إن شاء الله، وهي قاعدة قول الصحابي من السنة كذا، هذه من السنة لا تحمل إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي من السنة، كما أيضا في قول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا وعند السيب ثلاثة، فيبيت عند البكر سبعا، قال وهي السنة، من السنة أن يبيت عند البكر سبعا، يعني رجل متزوج وعدد فتزوج، وطبعا هذا يعني كأنه شرع قد انطمس أو يراد به الانطماس، مع أن في هذا الزمان صار إن لم يكن واجبا صار متأكدا مستحبا متأكدا، وقد قال ابن عباس كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، والأصل في النكاح التعدد، قال الله تعالى فإن كانت واحدة، قال الله تعالى في علاه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت، لكن قبلها قال إيش؟ مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، وهذا الأصل، هذا التأصيل العام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وفعل ما مات صحابي قط على امرأة عن امرأة واحدة، لكن لما فإذا تزوج على امرأته امرأة كانت إن كانت بكرا فيبيت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا يبيت عندها ثلاثا، ثم تكون الدورة ليلة وليلة بالعدل والإنصاف إلا أن تسقط الأخرى حقها، هذه مسألة أخرى كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها، وهذا زواج المسيار الذين يعني يتكلمون عنه ليل نهار، وهو جائز ليس فيه شيء. الأصل في هذه العقود بهذا الباب بأن امرأة لها حق أسقطته فلها أن تسقطه ولها أن تطالب به بعد إسقاطه، لكن ليس لها تغذية راجعة. يعني لو أسقطته شهرا وجاءت بعد شهر وقفت قالت لا أريد العدل في القسم، لها ذلك أن تطالب، لها أن تطالب وله أن يطلقها أيضا، لها أن تطالب، ولكن ما مضى ليس لها أن إيش أن تطالب به لأنه قد سقط حق أسقطته. وهذا أصل تأصيل الشرع العام، أن أي امرأة أو أي رجل أو أي مكلف له حق له أن يسقط هذا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، صحيح؟ وقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يترك أو يأذن، أهو أسقط حقه وأذن. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها في الصحيح بيّنت بأن المرأة كانت تدفع الضرر عليها بأنها تسقط بعض حقوقها. والحديث صحيح جدا صريح بأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها أرضاها لما كبر سنها وعلمت الرغبة فيها من النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وهي أنا أرى أنها من أذكى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها امرأة حظيت بأن تكون أما للمؤمنين وألا تنخلع عن هذا اللقب دنيا وآخر. لذلك جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أعلم أني كبر سني ولا رغبة لي في الرجال ولا أرغب لك فيه، ولكن إني أريد أن أحشر معك زوجا لك. ثم قالت أعطي ليلتي يا زكية تقية نقية زكية، أعطي ليلتي لمن لأحب النساء إلي، من عائشة. فحي هلا وأهلا وسهلا، فقالت ليلتي لعائشة فرضي النبي، فكانت مصالحة، كاد يطلق فلم يطلق فأسقطت لأحقها ليلته. فهذا صريح في هذا الباب، لو أسقطت المرأة ليلتها ليس فيها ثمة شيء. لكن الغرض المقصود من الشاهد لما يقول أنس من السنة المبيت عند البكر سبعا وعند سيف ثلاثا، لما قال من السنة يبقى لا يمكن أن تكون إلا سنة من؟ إلا سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا خطأ، أنا آسف وهمت، إلا أن تكون سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هذا فيها إشارة إلى مدخل لقول بعض العلماء الذين يقولها لا يمكن أن نقول أن من السنة تكون سنة النبي فقط، لأن فعل الصحابة أيضا سنة، لا سيما الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة. أيضا حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 40، قال وكل سنة وأنا أهوى الأربعين، أو أنا أميل إلى الأربعين. معناه هو وافق عمر بن الخطاب قبلها في الجلد بإيش؟ ب80، لأنه لما استشار عمر بن الخطاب الصحابة، وهذا الذي جرى بعض العلماء يقول بأن الخمر ليس لها حد، خمر أصلا فيها التنكيل من ولي الأمر لكن ليس لها إيش حد، يعني ليست حدا، وهذا فيه خطأ مبين، لأن الخلاف يقولون هذه أو الحد 40 أو الحد يصل إلى 40 أو يصل إلى 80. لكن هو لما استشار قال عبد الرحمن بن عوف إذا شرب هدية وإذا هدية افترى، وحد المفتري 80. هو عمر لما استشارهم؟ مع أن عمر قد رأى بأم عينه، بل يجوز أن نقول قد ضرب بالجريد مع من ضرب في جلد الخمر 40، أنه جلد 40. ما الذي جعله يستشير؟ لأنه وجد أن الناس قد تتابعوا في استباحة أو في الاستهانة بشرب الخمر، فأراد أن يوقف الأمر فقال بذلك. لكن علي بن أبي طالب قال لا، والأسد عندي أن أقف عند إيش؟ عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض أنه قال وكل سنة، فسمى فعل عمر بن الخطاب سنة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، قال من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذه الأحاديث صراحة يحتج بها بعض العلماء على أن قول الصحابي من السنة كذا أن هذه السنة لا تكون مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قال به المخالف في مسألة الرواية بالمعنى، وهو الكرخي وأيضا بعض الشافعية قالوا بأنها لا تكون سنة، لأن السنة مترددة بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سنة الخلفاء الراشدين. قالوا أيضا حديث من سن سنة بالعموم سنة حسنة، قد تطلق السنة على ما هو أعم من أن يكون موقوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابة. فالعمل الحسن الذي يؤتسى به يقال فيه سنة، لأنه قال من سن سنة في الإسلام، وهذا خطأ مبين أيضا، يعني هذا الكلام من الأصوليين خطأ مبين. وجمهور المحدثين، والباب باب المحدثين ليس باب الأصوليين، وجمهور المحدثين ولا الحق أن باب أنه أيضا من باب الأصوليين، وجمهور الأصوليين من السلف والخلف يقولون قول الصاحب من السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التأصيل العام، هذا التأصيل العام، إلا أن تأتي قرينة تثبت أن المقصود سنة سنة صحابي، فهذا التأصيل العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، عليكم بسنتي. فإذا قال الصاحب أن إذا قال الصاحب من السنة كذا فلا تكون إلا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يصدرون الباب هذا التأصيل العام إلا أن جاءت إلا أن تأتي قرينة. ولذلك أن علي بن أبي طالب لما قال جلد النبي، جلد أبو بكر، جلد وكل سنة، جاب القرينة والآن تثبت لنا أنه يقصد بها أن كل فعل من هذه الأفعال سنة. لكن الحق بأننا يمكن أن نطبق هذه القاعدة على قول التابعي. إذا قال التابعي كالمسيب بن المسيب لما قال مثلا في دية الأربع أربعة أصابع، في دية أصابع المرأة، قال سنة وسكت. فلما قال سنة قد تكون سنة عمر، قد تكون سنة أبي بكر، قد تكون سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقد تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول التابعي سنة كذا من السنة كذا، هذا الذي لا نجزم به أنه من المرفوع، لأنه قد يقصد بذلك سنة الخلفاء. والحديث صريح جدا، حديث العرباض من سريع في مسند أحمد، وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كأن قائلا يقول وكيف النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي رواية النسائي قال وكل بدعة ضلالة، أو وكل بدعة ضلالة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. بعضهم أوقف السنة على أبي بكر وعمر، صحيح الرجل أنها على الخلفاء الراشدين، بل ممكن أن نقول أنها عن الصحابة إن قاله التابعي. لكن القول من السنة كذا فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا المقصود به هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث أنه قال من السنة، أن الحديث الأول في قول بعض الصحابة قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، تحت السرة. وهذا الحديث وأن كان فيه بعض الكلام، لكن احتج به علي بن أبي طالب على أن يضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الخاصرة، تحت السرة يعني على الخاصرة، وهذا قول أهل الكوفة، قول أبي حنيفة. وأيضا في قول السلام إذا من السنة إذا تزوج البكر على ثيب أقام عندها سمعا كما بينا. الحق بأن نقول وضع الكف على الكف عشان حتى لا يختلط عليكم أمر الفقهي، وضع الكف على الكف راجح فيه أنه اليمنى على اليسرى على الصدر في إيش؟ في الصلاة، ليس تحت السرة. وإلا تحت السرة جاءت رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود. وأيضا هناك حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن التخصر، عن الخاصرة، أن يضع يده على الخاصرة. ووضع اليد له طريقتان، إما أن يكون هكذا بيضع يعني يستلم بإصبعيه الإبهام والسبابة الرسخ ويضع على الصدر، أو يضع اليد هكذا ما يعني باستطالة الأصابع على الكف، يبقى الكف الأيمن. أما بقى مسألة القلب وغير القلب ومسألة المرفق، كل هذا لم يرد على عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعلها فلا تبطل الصلاة، لكنه قد أساء ولم يفعل السنة. القاعدة التي تليها هي قاعدة الصحابة كلهم عدول، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، ومن خالف وشذ شذوذا غير مقبول إن شاء الله في الدرس القادم. كره لكم قيل وقال وكثر السؤال وضعت المال، نعم، بس احنا نريد كلام وجيز فيه ايش كثير. من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال والنيات انما كل امرئ ما نوى، هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جمع تحته امور كثيره جدا في هذا الباب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، أيضا هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز أن الإنسان يحيل عنه المعنى لا في التطويل في امرأة قيس، لأنه لما ورد إنما العمل بالنية، إنما العمل بالنيات، وهذا ليس أحال، ما فيهاش تغيير. بهذا نقول وهذا مما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أتانا الله تعالى بالخبر عن موسى وعن إبراهيم وعن غيره، فكانت الإجابة في ضمن الكلام على نقل الله تعالى عن الأمم السابقة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم.